يقول السائل إنه فاتح مكتبة من سنتين، كان عامل جمعية ب10,000 جنيه، صرفت على المكتبة 6، والأربعة اللي باقين جبت بيهم بضاعة، عايز أعرف مقدار الزكاة قد إيه. 6,000 جنيه ليس فيها زكاة، 6,000 جنيه، 4,000 جنيه ليس عليهم زكاة. السلام عليكم.